واصبر على ما يقولون ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب ذلك حشر علينا يسير ومن الليل فسبحه وأدبار واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب واستمع واستمع يوم ينادي المنادي يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج Oh. والسماء وما بناها وقد خاب من كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. لا لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم you بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. شحات قرآن.com